كما أفهم، إذا شخص أصيب بالعين فهل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا؟ هذا هو السؤال. والله ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال. الحديث صحيح في انقضاء القدر من انقضاء العين؟ ليس هذا سؤاله. والإصابة واضحة، فكم يمكن أن يبقى أثر هذه الإصابة؟ الجواب لا أدري، لأنه ما مر عليه شيء من هذا. هل في الشيخ إذا حورنا السؤال إلى الطريقة